الدنيا لا علم له فوقه. ومن كان هذا اقصى معارفه فما على داعيه الا الصف عنه والصبر على جهله. مثل هذا لا يستحق انك ترد على جهله بجهل مثله، وانما تفتح عنه وتعرض عنه. فهذا هو المقصود من قوله فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، يعني اعرض عن اذيته، لا تقابل سفاهته بمثلها. واضح؟ وانما استمر في دعوته ولا كن خذلا للترهات والاذيه ويعني الجهل ونحو ذلك. ان الله يبغض كل جعبري جواب، جعبري الفظ الغليظ المتكبر، جواب جموع منوح يجمع المال ويبالغ في جمعه ثم يمنع حتى من الصدقه والزكاه وغيرها. ان الله يبغض كل جعبري جواب فخار في الاسواق، يرفع الصوت في الجلبه والصياح، فخار في الاسواق، ضيفة بالليل حمار بالنهار. ضيفة بالليل يعني لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا صلاة عشاء ولا فجر ولا قبل عن النوافل. ضيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في عمل الدنيا هو الحمار بالنهار. وطبعا اذا راينا هذا المثال فقط الى اذاننا الناس الذين يتفانون في خدمة الدنيا كاليابانيين، اليابانيين و فنائهم تماما في الدنيا بحيث ما عندهم خبر عن موضوع الاخره ده خالص يعني. نعم، ضيفة بالليل حمار بالنهار، يعملوا مظاهرات تفكروا عندكم يوم اجازه كيف يتوقف عن العمل؟ ولذلك تكثر في يوم من الايام عيرتهم في تصريحات الاسلام حاله انتكاب عامل زي الايه؟ النمل. فرد وزير خارجيه اليابان قال لهم انتم الاوروبيين عاملين زي مثل الصرافير. فتبادلوا الاتهامات يعني. واضح؟ لماذا؟ حتى الاوروبيين مش عاجبهم اليابانيين، اللي بيقولوا انتم عايزين زي النمل، يعني ما وراكم غير الصف فقط للدنيا. واضح؟ فديفة بالليل حمار بالنهار، يعني حتى سبحان الله، يعني من ذهب الى اليابان وراى الاماكن التي ينامون فيها اشياء مثل الصناديق، يعني الغرف مثل الصناديق كالجثه موضوعه في ايه، في قبر او صندوق او كذا. نعم، ديفة بالليل حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فتعلم من العلوم كثيرا مما لا ينفعه والجهل به لن يضره. وفي نفس الوقت اعرض عن ذكر الله، اعرض عن القران، اعرض عن ان يتذكر في ما الغايه من خلقنا، لماذا خلقنا والى اين نصير وكيف يجيب على هذا الامتحان الاجباري الذي سوف يسال عنه كل انسان، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي يرك فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا قصار علمه الدنيا ذلك مبلغه من العلم. واضح؟ ففي هذه الحالة ما على الداعية إلا الصف عنه والصبر على جهله، ذلك مبلغه من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فقول ذلك مبلغهم اسم مكان، كأنه محل وقف فيه علمهم ابداعا، يعني علمهم كان ماشي وجاء عند المحطه دي والمكان ده وقف ولم يتجاوز. واضح؟ نعم. والجمله اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الاراده على الحياه الدنيا. ثم علل الامر بالاعراض، فقوله تعالى ان ربك هو اعلم بمن ضل، هذه تعليل لايه؟ تعليل لقوله تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا حياه الدنيا، هي السياق ما ان ربك هو اعلم، فتعليل للاعراض. لكن جمله ذلك ابلغ العلم جمله ايه؟ اعتراضيه. ذلك ابلغ من العلم ان ربك يعني اعرض لان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. واذا كان الله اعلم بالفريقين فلا بد ان يعاملهم بموجب علمه فيهم فيجزي كلا بما يقتضيه عمله. وتقديم العلم بمن ضل يعني ولا الله تعالى قدم قد قوله ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله، قدمه على ايه؟ على من اهتدى، لان هؤلاء الذين ضلوا هم المقصودون اساسا من الايه؟ من الخطاب وسياق الكلام في شانهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الارض تنبيه على سعة ملكه وعظمة قدرته وأن ما فيهما من قبضته فلا يعجزه جزاء هؤلاء الأجرة، كما قال: